بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي نداء الرب عز وجل لموسى، وخاطبه بأنني أنا ربك، وذلك ليؤنسه ويطمئنه. ثم خاطبه بالألوهية وأنني تبارك وتعالى هو المعبود الذي لا تجوز العبادة إلا له، أمرا ونهيا وتوكلا واعتمادا. وقلنا إنك إن توكلت وإن اعتززت بغيره فإن عزك ميت، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. نتابع إن شاء الله تعالى. بعد أن طمأنه واستراحت نفسه، بين له أنه اصطفاه للرسالة، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. مش اسمع، فاستمع لما يوحى. والاستماع وإحضار القلب وتهيئة وتجنيد الجوارح لأن تعمل وفق الأمر ووفق النهي، هذا هو المعنى الاستماع، وأن تنفذ ما يطلب منك. وحسن الاستماع أمر يحبه الله تبارك وتعالى، ولذلك مدح فاعله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. أضافهم لنفسه. من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يهتمون بالأكمل الأفضل في كل تكليف. وضربنا مثلا على ذلك أنك لو حصلت جريمة قتل لا سمح الله، فأنت مخير بين القصاص وبين العفو، هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، فإن اخترت الأفضل ذلك الأكمل ويكتب الله عز وجل لك الأجر. وقلنا إن ذلك يشمل الدليل في المذاهب، فما ينبغي أن تأخذ هذا تقليدا إذا ثبت أن الدليل هو على الآخر هو الأقوى، أنه أرسخ وأثبر غورا وأثبت للنقد. شمر وكن في أمور الدين مجتهدا، ولا تكن مثل عير قيد فانقادا، لا تكون تكرم مثل الدابة أبدا إن شاء الله. إذن يقول ابن عطية عليه رحمة الله إلى حسن الاستماع الإشارة، انتبهوا كيف معنى الاستماع ينبغي أن يكون لكلام الله عز وجل. قال: حدثني أبي، ابن عطية قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا الفضل الجوهري يقول: لما قيل لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقف على حجر واستند إلى حجر ثبت، ووضع شماله على يمينه هكذا، وألقى ذقنه على صدره بكل تواضع بكل انتصار. هذا القول ما معناه؟ لذلك يقول وهب لما سئل: فاستمع لما يوحى، كيف يكون حسن الاستماع؟ قال: سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع. وكذلك فعل إيش موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وحضور العقل تستحضر حتى تفهم، والعزم على أن تعمل، هذا المعنى والعزم، فاستمع والعزم على أن تعمل. يقول القرطبي: سكون الجوارح يعني أن يكف العبد جوارحه فلا يشغلها عن الله شاغله، لا يشتغل إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى، لأنه إذا اشتغل بجوارحه عند السمع عند الاستماع لم يعقل. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الرشيد مرة كان يكلم عالما في في في بهو القصر، فوقع صدر من النحاس من أعلى القصر إلى أسفله، فسمع الضجة لم يسمع بمثلها في القصر. قال والله إن الشيخ لم ترف له جف، لم يرف له جف. فقال الرشيد أما سمعت؟ قال بلى يا أنا. قال لماذا؟ قال ما جعل الله رجلا من قلبين في جوف، أنا استماعي كله الآن وين؟ عندك، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. سكون الجوارح أي أن يكف العبد جوارحه حتى لا يشغلها بشيء فيشتغل قلبه بهذا الذي تشتغل به الجوارح. وغض البصر، لأنك إن أطلقت بصرك انشغل قلبك، لا بدك تغض البصر ما تنظر إلا إلى إيش ما يخاطبك به القرآن الكريم والسنة النبية والنبي. وحضور العقل، حضور العقل أي لا يخطر ببالك شيء إلا ما تسمعه من مخاطبك، لا يخطر ببالك إلا ما تسمعه. يقول سفيان بن عيينة أول العلم الاستماع، استمع مجتمع تلقي بهذا الاستماع فرق، ثم الفهم تفهم ما يقال لك، ثم الحفظ إن أمكن أن تحفظه، ثم العمل بما استمعت، ثم النشر. أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. يقول القرطبي إذا استمع العبد إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه بنية صادقة على ما يحب الله تبارك وتعالى كما أمر أفهمه الله عز وجل كما يحب. إذا استمعت كما يحب أفهمك كما يحب، يلقي في نفسك الفهم والمعرفة. وجعل الله عز وجل له في قلبه نورا يميز كالشاف. وقول الله تبارك وتعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نقف عندها وقفة جميلة، تدرك أن الله عز وجل أول ما أمره بالتوحيد إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ثم بالعبادة بمعناها العام، ثم خص إيش؟ الصلاة. أليست الصلاة من العبادة؟ إني أنا الله لا فاعبدني صوم صلاة وحج، ثم خص الصلاة وأقم الصلاة لذكري. نعم، يدل الأمر بالتوحيد، ثم الأمر بالعبادة على العموم، ثم الأمر بالصلاة على الخصوص. وخصت الصلاة بالذكر لفضلها كما قال أبو السعود في تفسيره، لفضلها على سائر العبادات. كذلك قال الغرناطي مثل هذا القول، لأنها أنفع العبادات للعبد في الدنيا والآخرة، ولذلك خصها بالذكر. ومن هنا تدرك قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، لأن الذكر الأكمل لله عز وجل إنما يكون بعبادته، بعبادته. وأقم الصلاة لذكري، وبالصلاة على الخصوص أكمل العبادات التي تذكرك بالله الصلاة، لما فيها من أذكار، كل حركات العبد في الصلاة أذكار، ولما فيها من هيئات، هيئات قيام قعود ركوع سجود. نعم، هذه الهيئات من قيام وركوع وسجود وطول وقوف هي هيئات عبادة الملائكة في الملأ الأعلى. فالله تبارك وتعالى جمع في الصلاة كل هيئات الملائكة في عبادته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث الإسراء. فيكون المعنى وأقم الصلاة لذكري، أي فلا تنساني ولا تغفل عني، فإذا ذكرتني فأنا أذكرك في ملأ أعلى هناك. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أعلى. وقد يكون المعنى وأقم الصلاة لذكري أي في أوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة، يؤكد هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهي تذكر العبد بخالقه، وأنك واقف أمام يديه 5 مرات في النهار، فينبغي أن تذكر يعني أنك مراقب بدقة. نعم، تتولد عندك من هذه المراقبة لأحوال صلاتك ولهيئات الصلاة التقوى، تتولد عندك التقوى. وبهذا يكون الله تبارك وتعالى قد أعطى لموسى حكم الصلاة مجملا، ثم فصلها لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة لذكري. أما للنبي فقد إيش؟ إذن أعطاها لموسى على سبيل الإجمال، وأعطاها لنبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل. بعد أن أمر الله تبارك وتعالى موسى بالتوحيد وبالعبادة وبإقامة الصلاة لذكره، علل ذلك: إن الساعة آتية، فإن أحسنت أحسن إليك، وإن أسأت نعم الجزاء معروف. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، جاء التعليل، لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة وقت الحساب والعقاب وهي آتية. إن الساعة آتية فاحرص على ما فيه طاعة لله تبارك وتعالى، وابتعد عما فيه المعصية. والتعبير بآتية تأكيد لحصولها وبيان أنها لابد وأن تأتيك، فاحرص على الساعة. اسم ليوم القيامة يطلق عموما، وسميت ساعة لأنها أي ساعة تفجأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، كما قال القاسمي. يقول الراغب: والساعة نوعان، كبرى وصغرى. أما الساعة الكبرى فقيام الليل، القيامة يوم البعث، نعم للبعث. ويشير إليها أي الساعة الكبرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش، وحتى يعبد الدرهم والدينار. والله يعبد الآن من دون الله، والله يعبد الآن الدرهم والدينار بإيش؟ من دون الله. أرأيت لو أن إنسانا أكل حقك وهو يعلم أنه على باطل، أليس هي عبادة للدرهم والدينار؟ أليس الله يأمره بأن تعيد هذا الحق إلى أهله؟ فإذا أكله تبعا لهواه هي عبادة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا؟ لن تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش، وحتى يعبد الدرهم والدينار. ألا يبيع شرفه وعرضه بدرهم ودينار؟ ألا يشهد الزور من أجل دراهم ودنانير معدودة؟ نعم، مو كثير في شهداء زور مستعد. وأنا جاي قبل ما أطلع سؤال: إنسان عاقد على زوجي وبيناتهم مشاكل وكذا، قال أنا مستعد أحلف 40 يمين ولحط 1000 دينار. سبحان الله. وحتى يعبد الدرهم والدينار. وهذه أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عهده ولا بعد عهده، فإذا دلت على هذه الساعة الكبرى. أما الساعة الصغرى فهي موت الإنسان، وساعة كل إنسان موته. لما إنسان يموت في هذه الدنيا فقد قضى قامت قيامته، يعني دخل البرزخ، عالم البرزخ. ولذلك عند الموت تصيب الإنسان الحسرة والندامة إذا كان مقصرا. نعم. وإلى هذا أشارت الآيات في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، يا رب دخيلك أخرني، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال ابن عباس، انتبهوا الكلمة من أجملها، ما قصر أحد من المؤمنين، ما قصر أحد في الزكاة أو الحج إلا سأل الله الرجعة عند الموت. إذا كنت قادرا على أداء الزكاة ولم تؤدها سألت الرجعة عند الموت كما يسألها الكفرة. نعم. لذلك قالوا كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين، ما قصر أحد في الزكاة أو الحج إلا سأل الله الرجعة عند الموت. يذكر الغزالي عن المزني نقل أنه قال: جمع رجل من بني إسرائيل مالا كثيرا من كل أنواع المال، فلما أشرف على الموت قال لبنيه: ائتوني بأموالي. قال: طيب تفضل. قال: فأتوا له بشيء كثير من المال، من الخيول ومن الإبل ومن العبيد ومن الذهب ومن الفضة، نعم، وغيره. فلما نظر إلى هذه الأموال بكى، أموال كثير، فلما نظر إلى هذه الأموال بكى، بكى عليها تحسرا سيفارقها. فنظر إليه ملك الموت، نعم، وهو يبكي. قال: ما يبكيك؟ فوالذي خولك ما خولك، أي والله الذي أعطاك ما أعطاك، ما أنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك وبدنك. خلاص ما في مجال. قال الرجل: فالمهلة، يعني أعطني مهلة حتى أفرقها. قال: هيهات هيهات هيهات، انقطعت عنك المهل، فهلا كان ذلك قبل حلول الأجل؟ لقد انقطعت عنك المهل فهلا كان ذلك قبل حلول الأجل؟ نعم. ثم أخذ روح. يضيف الزبيدي عليه رحمة الله، يقول: هناك ساعة صغرى موت الإنسان، ساعة كبرى البحث، هناك ساعة وسطى. طيب ماذا تعني الساعة الوسطى؟ قال: تعني موت أهل الجيل، القرن اللي أنت فيه لدون 100 سنة، 70 80 90، إلى هل هذا اسمه الجيل. لذلك الإنسان لما يكبر بينظر حوله هل بقي من جيله واحد أو اثنين أو ما بقي شيء أحد. إذا انقرض هذا الجيل اسمها الساعة إيش؟ الوسطى، الساعة الوسطى. وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين رأى عبد الله بن أنيس وكان غلاما، قال: إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة، يعني بيكون آخر هذا الجيل موتا. فكان عبد الله آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كبرى وصغرى ووسطى. بين الله عز وجل الحكمة من إخفاء الساعة: أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الحكمة من إخفاء الساعة واضح، وإخفاء وقت الموت سواء كانت صغرى أو كبرى مخفية عنك أنت، أمرها أمر الموت ما تعرفه. نعم. وهذا يدل على حكمة، حكمة عظيمة، لأنه لو علمت أو عرفت ساعة وفاتك أو لحظة وفاتك لانقلبت فاتكا بالأرض، إلى أن يحين وقت أجلك بساعة أو ساعتين تتوب إلى الله تعالى. قل: لا أبدا. إذ لو عرف الناس هذا الوقت لاشتغلوا بالمعاصي والفساد والقتل ثم تابوا بعد ذلك فيتخلصون. فالله تعالى عمّ عنا ساعة الموت وساعة البعث ليظل الناس على حذر دائم، فلا تموتن إذا جاءكم إلا وأنتم مسلمون مستقيمون. نعم. وعلى استعداد دائم لفعل الطاعات، وخوف دائم من إيش؟ من ارتكاب المخالفات، خشية أن تفجأهم الساعة أو أن يبغتهم الموت. ولذلك قال الله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد أخفيها أي أنا أخفيها أو أريد إخفاءها، تشمل المعنيين معا، لأن كاد من الله واجب الوقوع، كما تقول عسى من الله واجب الوقوع، قل عسى أن يكون قريبا أي سيقع، واجب الوقوع أي قريب. وقوله أكاد أخفيها أي أريد إخفاءها يشبه هذا القول، قول الله عز وجل ليوسف: كذلك كدنا أي أردنا النتيجة ليوسف. قال الشهاب: وتفسير أكاد بمعنى أريد هو أحد معانيها البينة عند العرب، أكاد أي أريد إخفاءها. فالعرب في أمثالها لما تأتي بأكاد تقصد هذا المعنى، يقول مثلهم: لا أفعل ذلك ولا أكاد، أي لا أفعل هذا الشيء ولا أريد أن أفعله، لا أفعله الآن ولا إيش، نعم، لا أفعل هذا ذلك ولا أكاد، أي ولا أريد أن أفعله. ومن ذلك قول الشاعر: كادت وكدت وتلك خير إرادة، معنى الإرادة: كادت وكدت وتلك خير إرادة، لو عاد من لهو الصبابة ما مضى، لو عاد من لهو الصبابة ما مضى. نعم. قال العلماء: ثم طلب الله عز وجل من موسى أن يكون صلب العود بعد أن بين له أن القيامة قائمة وأنكم ستجزون بما تعملون، طلب منه أن يكون صلب العود في من ينكر البعث أو القيامة، إياك أن تماليه. نعم، إياك أن تلين لهؤلاء الكافرين بالساعة وبالبعث حتى لا يطمع أحد بإبعادك عن الحق. والخطاب ليس لموسى على الخصوص، موسى من لم يعود، أنا مرسل، لكن الخطاب إيش؟ للناس، للمتبعين. نعم، حتى لا يطمع أحد في إبعادنا عن الحق الذي هو عليه. قال الله تعالى في ذلك: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إن مالأت من أنكر البعث أو أنكر الساعة، نعم، فقد اتبعت من أخذ إلهه أو اتخذ إله هواه، وعندئذ تكون المصير الهلاك، فتردى، الهلاك أي النار، فتردى. يقول الزمخشري كلمة جميلة، بيقول: إن أي الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الأكثرون في هذا الوجود. لماذا؟ لأن أشد أمر على الكافر أو على المنافق البعث، لأنه سيكشف ويعذب، فاحذر يا عبد الله أن تميل مع الكثرة، هذا هو المعنى. وهم مع كثرتهم، يقول صاحب الكشاف، لا دليل عندهم لا من معقول ولا من منقول، ولكن دافعهم لذلك الشهوات والهوى، يريد أن يخبص بشهوات ومعاصي، فإذا ذكرت بالآخرة لا يحب أن يسمعها لأنه عرفان إيش مسوي. لا. وفي الآيات يقول الرازي إشارة جميلة إلى ما يجب على العبد أن يحصله من العلوم، غير علوم الدنيا، من علوم فروض الكفاء، فروض العين. نعم، أهمها ثلاثة: علم المبدأ، وهي معرفة الله تبارك وتعالى بالتوحيد وأسمائه وصفاته، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا علم المبدأ. وعلم الوسط وهو علم العبادات التي توصلك بالله تبارك وتعالى. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعلم المعاد وهي الساعة والبعث، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. تلاحظ في الآية لطيفة. نعم، أولا خاطبه بلطف، إني أنا ربك، حتى تطمئن نفس موسى وتهدأ. نعم لطيفة، إن ابتدأ تكليف موسى بالخطاب بلغة الربوبية حتى يأنس، أنا خلقتك أمددتك وأعطيتك إلى آخره، وختم خطابه التكليف بالقهر، فلا يصدنك عنها ملل. بدأ التكليف باللطف وأنهاه إيش؟ بالقهر. لماذا؟ ليعلمك أمرا هاما قد تغفل عنه، أن رحمتي سبقت غضبي. ابتدأ باللطف وأنهاه بإيش؟ بالقهر، حتى تطمئن إلى أن الله تبارك وتعالى رحيم، أي إن تبت وعدت إلى الله كل شيء إيش؟ يمحى. ليعلمك أن إيش؟ أن رحمته سبقت غضبه، وأن على العبد في عبوديته لا بد أن يطير بجناحيه، جناح الرجاء وجناح الخوف. لا تخوف العبد حتى ييأس، ولا تجعله يرجو حتى تنقلب الشريعة نظرية، لا، لا بد أن يطير بجناحين، الأول جناح الخوف والثاني جناح الرجاء. واتبع هواه، نعم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. الهوى هو الميل مع النفس كما تشتهي بدون دليل، لا يؤيد ميلها لا برهان سماوي ولا منطق عقلي. الميل مع الشهوات المحرمة دون حساب للآخرة، هذا المعنى واتبع هواه. فتردى، أرد الهلاك، الهلاك، فإن الغفلة عن الآخرة تستلزم الهلاك. لما تغفل عن الآخرة فتعطي النفس شهواتها توصلك إلى الردى والهلاك، والهلاك هنا النار، والهلاك هنا النار. نعم، والهلاك هنا النار. إلى هنا انتهى خطاب الله تبارك وتعالى لموسى. نعم، فيما يتعلق بشؤونه، كذا اخترتك وانتبه إلى آخره، فيما يتعلق بشؤونه. ثم ينتقل السياق بعدها إلى أمر مهم، إلى حكاية ما كلفه الله تبارك وتعالى به سبحانه من الأمور المتعلقة بالخلق. وبدأ الله عز وجل خطابه بسؤال عجيب. هذا السؤال يريد أن ينبهه لأمر سأجعل من هذا الأمر البسيط الذي يراه الناس حقيرا شيئا فوق طاقة البشر وعجوبة. نعم، أفهمه بهذا السؤال أن تنتبه، مع أنه شيء لا يغيب عن موسى، وذلك إشارة إلى عصا في يد موسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ خلصنا أول الخطاب معلق بشؤون الخاصة، الآن جاء الخطاب لإيش؟ للرسالة وللصلة بالخلق، إلى أمر بسيط عصا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا استفهام واستعلام، والاستفهام والاستعلام محال على الله، لأنه يعلم ما بيده قبل من الأزل، قبل خلقه. فما فائدة الاستفهام هنا؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ لهذا الاستعلام ثلاث فوائد، تبقى دقيقة الآية جدا. أولا، إظهار قدرة الله عز وجل المطلقة، فهو القادر على أن يظهر من هذا الشيء الحقير البسيط معجزة قاهرة وآية باهرة. تراه أنت بسيطا إيش حصل؟ وهي إذا إذا إذا لقيتها يباح لك أن تأخذها اللقطة من كتر إيش ما هي يعني ثمنها بسيط. إظهار قدرة الله عز وجل المطلقة، فهو القادر على أن يظهر من الشيء البسيط آية شريفة ومعجزة باهرة. لو أتاك إنسان صانع دروع بقطعة حديد قال لك ما هذه؟ قلت له هذه زبرة من حديد، قطعة حديد زبرة، وهو يعلم وأنت تعلم أنها إيش؟ أنها قطعة حديد. لكن هذا الزراد صانع الدروع له هدف أكبر من أن يعلمك أن هذه نعم ما، فتقول له دي زبرة من حديد، يقول لك ارجع علي غدا أو بعد غد، وإذا به يظهر لك درعا مسردا. فيقول هي تلك الزبرة التي رأيتها بالأمس، قد صيرتها الآن إلى ما ترى من عجيب الصنع وأنيق السر. هو أراد أن يظهر لك إيش؟ قدرته بالصنع. هي أول شيء فائت. والله عز وجل وله المثل الأعلى، لما أراد أن يظهر من تلك العصا الآيات الباهرة عرضها أولا على موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، عرضها عليه قائلا تعرف إلى حقيقة ما في يدك، انظر إليها منيح، تعرف إلى حقيقة ما في يدك، إنها خشبة. ثم بعد ذلك قلبها حية ولا لا، لينبه العقول إلى كمال قدرته. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الله تبارك وتعالى لما أطلعه على النار، إني أنست نارا ثم تحولت هذه النار إلى نور، قلت لكم من الأرض إلى إيش؟ إلى السماء. ثم أسمعه تسبيح الملائكة عند صعود النور، شغلة رهيبة. ثم كلمه ولاطفه بقوله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ثم كلفه بالتوحيد كما ذكرت لكم وبالعبادة وبالمعاد، أن يؤمن به، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. كل ذلك جعل موسى يصاب بالدهش، قال العلماء وكاد لا يعرف يمينه من شماله، ولذلك جاء الخطاب وما تلك بيمينك يا موسى، ما عاد يعرف وين الشرق والغرب، ما عاد يعرف. من هون الموقف وعظيم الهيبة عندها قال الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، لماذا؟ ليعرف موسى أن يمينه هي اليد التي فيها العصا. والأمر الجميل أن موسى لما دهش وتحير في حضرة الرب أراد الله عز وجل أن يزيل عنه هذه الدهشة وهذا الارتباك وهذا التحير، فسأله عن شيء لا يغلط فيه، مستحيل يغلط فيه، قال وما تلك بيمينك يا موسى، لأنه لم يكن في يمين موسى إلا العصا أبدا، فالخطأ هنا معدوم ما في غيره، لم يكن في يمينه إلا إيش؟ إلا العصا. ثم إن تكرار اسم موسى يا موسى تجعلك تألش لتذهب هذه الرهبة وهذه الدهشة لما في النداء من تحبه يا موسى، من ينبي الله؟ نعم. هل زالت هذه الدهشة عن موسى؟ الجواب نعم. طيب شو عرفنا أنها زالت؟ قال المدهوش لا يستطيع أن يطيل الجواب، لكن لما أطال الرب عز وجل جواب ربه دل على أنه استأنس، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وكان يكفي أن يقول هي عصايا. إذن زال الدهش. هذا الموقف يشبه موقف المؤمن إذا حضر، إذا مات ووصل إلى حضرة ذي الجلال، فالدهشة تغلبه والحياء يمنعه من الكلام، فيسألونه الملائكة، تسأله عن الأمر الذي لا يغلط فيه، المؤمنة مش الكافر، وهو التوحيد، من ربك؟ فيقول الله ربي، انتهت المشكلة. هكذا. الفائدة الثالثة، وما تلك بيمينك يا موسى، أن يتقرر عند موسى أن الذي بيمينه خشبة، وأنها إذا كذبت شيئا ما ينبغي أن لا يخاف منها، يعني خشبة بإيدك هذه. نعم. فحينما يقول موسى هي عصاي، فهو يتثبت أنها عصا مش غيره، ويتأمل فيها، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يعلمها منذ الأزل إيش هي. ثم تلمس في السؤال وما تلك بيمينك دقة عجيبة، لأنه قال وما تلك بيمينك ولم يقل وما تلك بيدك، لأنه من المحتمل أن يكون في يده خاتم أو شيء آخر، فعندئذ موسى بيحتار، اليمين فيه العصا واليسار فيه خاتم أو فيه أشياء أخرى، طيب أي يقصد ربنا؟ قال وما تلك بيمين، اترك الشمال. نعم. لاحتمال أن يكون في يد موسى شيء آخر، خاتم أو غيره من حوائجه، قال وما تلك بيمينك. ولو قال وما تلك بيدك لتحير موسى أن يعيد. نعم. ثم تلمس كذلك أمرا مهما آخر، ذلك أن الله تبارك وتعالى عندما قال وما تلك بيمينك، لفظتان، وما تلك العصا، بيمينك اليد اليمنى. طيب، هاتان الإشارتان العصا واليد سيكون منهما برهانان معجزان قاهران. العصا تنقلب إلى أفعى، واليد تنقلب إلى نور بيضاء من غير اسم. نعم. حيث صير الجسم الكثيف اليد نورا لطيفا أو نورانيا لطيفا، ونقل العصا من حد الجمادية إلى حد الحياتية، فإذا هي حية تسعى. ماذا كان جواب موسى؟ جوابه ما قص الله عز وجل علينا، وما تلك بيمينك يا موسى، أجاب بأربعة أمور. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يقول القرطبي في هذا الجواب إشارة إلى أن للإنسان دليلا على أن للإنسان إذا سئل شيئا أن يزيد في الجواب. لو سألوا عن إيش؟ ما تلك بيمينك، يكفي أن يقول عصاي، قال لا، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.